بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. العقيدة الإسلامية وإن كان في ذلك خلاف بينهم في التفصيل، هي أن العقيدة البشرية لا تكون قائمة بالشخص إلا في حال حدوث الفعل، وخالف في ذلك المعتزلة في كلام طويل، وجمهور المسلمين شاعرة ومن وافقهم حللوا هذه المسألة بناء على العقائد وليس على الشعور وليس على الوجدان، ومن هنا تعلم الفرق في المأخذ، لأن البناء على الوجدان وما يسبق إلى الأذهان طريقة عامية في المعرفة، وأما الطريقة العلمية الدقيقة فإنها تتخطى ذلك وتعتمد على التحليل والنظر في الحقائق واستخراج مضامينها التي تبنى عليها الأحكام. فلو سألت الآن أي شخص كيفما كان هل لديه القدرة على أمر ما، سيقول لك نعم. وهل أنت الذي توجد هذا الشيء في الوجود؟ يقول نعم. وذلك يكون منه لأنه يعتمد على الوجدان والشعور وليس على التحليل الذي يجب أن يكون في هذا الموضوع من أجل معرفة الحقيقة. و من استكمل النظر في هذا الموضوع عرف أن هذا الذي ذهب إليه من سار مسلك التحليل والنظر سيدرك حقا أنهم فيما يقولون ماض على الواقع، أن كثيرا من المسائل قد نتوجه إليها ونرغب فيها ونحب أن نكتسبها، ولكننا نحس بأننا في عجز عنها، بمعنى أنه لو كانت هذه القدرة للناس ثابتة لما تخلفت عن الإرادة، ولكن ما كانت تتخلف عن الإرادة والمرء يحس من نفسه بأنه يريد أشياء ولكنه يحس بأنه عاجز عن ذلك، وربما يحضر له في بعض الأحوال بعض ما يفضي به إلى التسويف مع شدة رغبته في امتلاك هذا الشيء في هذه اللحظة، سيعلم أن قوة ما تنقصه وأنها هي التي أفضت به إلى أن تتخلف هذه الأشياء عنه. لكن اتباع ما يمكن أن يؤخذ من تحليل هذه الحال هي القدرة الحادثة، اتباع ذلك ربما أفضى في بعض الأحوال إلى حصول الجبر، أي أن الإنسان مجبور. والجبرية في الحقيقة من الصعب أن يقال بأنه قد تخلصت منها طائفة أو مذهب نهائيا، لأن الكلام فيه طبقات والمعارف فيها طبقات، فإن تخلصت من الجبر في درجتين فالتي بنيت عليها قد تستبطن الجبر، ثم التي بنيت عليها ربما تستبطن الجبر، وذلك لأن المعرفة كما هو معلوم هي مراتب، بعضها فوق بعض، بعضها قائم على بعض، إذا تخلصت من الجبر في مرتبة معينة وفي حالة معينة ثم مددت النظر إلى ما بنيت عليه واسترسلت لتصل إلى شيء يعتمد عليه العقل ويسند إليه الحكم ويعتبر أنه إليه المنتهى، في هذه المرحلة يحدث الجبر أيضا. وعلى كل حال فكما سبق أن ذكر أن الأشاعرة استعملوا تحليل الفعل ونظروا فيه واستنبطوا منه ما تقدم من الشروط والقيود، ثم قارنوا الفعل بقدرة الحادثة قدرة الإنسان، فبدا لهم عدم صلاحية قدرة الإنسان لإيجاد الفعل. إذن ما الذي يمكن أن يكون إذا موضع التكليف؟ لا شك أن موضع التكليف موجود، وأننا إذا استعملنا الصبر والتقسيم في هذا الأمر سننتهي إلى وجود شيء ما حينما يصدر الفعل عن الإنسان، زائد هو الذي يتعلق به الجزاء، سواء كان جزاء بعذاب أو جزاء بخير. إلا أنهم لما قالوا يوجد هنا شيء وقد انتهت عقولنا إلى ثبوته لوجود آثاره ووجود ما يدل على ثبوته وأن آثاره دليل عليه، قالوا هنا يوجد شيء اسمه الكسب. لكن كيفية هذا الكسب حقيقة موجود، لكن ما هو كيفيته، ما هي؟ قالوا عدم قدرة الألفاظ على الإتيان بالمعاني التي قد تحصل في الواقع أو الأذهان لا يدل على فقدانها، أن الألفاظ أحيانا يقع تخلفها في بيان بعض أمور لها وجود، العقل يعجز، النساء اللغة تعجز عن التعبير بذلك عن ذلك، وبذلك تحصل هذه الحقيقة في الأذهان وتتقرر ثابتة. وإذا ما أردنا أن نتصور كيفيتها أو أن نضع لها اسما لا نجد اسما يناسبها ونضع لها اسما، لكن البعض يقول أعطوني الكيفية، كيف أثرت هذه القدرة الحادثة في هذا الفعل الذي يترتب عنه الجزاء عذابا كان أو غير عذاب. وفي حقيقة الأمر أن الذي يحسن أن يطلع عليه دارس الفكر الإسلامي وأن يعلم قوة التحليل وطريقة استعمال الأدوات التي تمكن من هذا الفعل، وأنهم إذا قالوا قولا صاروا معك في خطوة بخطوة إلى أن يقولك هذا ما رأينا، هذا ما انتهى إليه نظره، هذا هو سبب قولنا بكذا. ولا يحيلونك على التسليم المجرد ولا على الخيال ولا على الأوهام، يبدأون من الواقع ويحللونه ثم يستعملون الصبر والتقسيم في الأقسام التي قد تكون واردة على الموضوع، ثم يختبرون كل قسم ويستمر النظر إلى أن يوقفك على الشيء الذي هو موجب هذا الذي قاله أو هذا الذي تصورت عقولهم وفرضته. والواجب عليك إما أن تنفيه إن كنت ترى بأنه وهم، أو أن تثبته إن كنت ترى أنه موجود. هذا إنسان يعني يحترمك ويجل عقلك ويقدر أنه يخاطب إنسانا له صفات العاقل القادر على الفهم، ولا يحيلك على ما قد يحيلك عليه من أراد أن تتبعه فيما يقول بدون برهان، بدون حجة، بدون تحليل، بدون تقسيم، بدون اختبار، بدون أي شيء. جميع الأدوات يستعملونها. وهذا هو الجميل في هذا الفكر الإسلامي. لا أقول لك مثلا قد انتهى علماء النظر إلى وجود الكسب كذا وينتهي، لا، يأتي منك بطريقة تمضي فيها النظر على الوجه الذي يوصل إلى هذا الأمر. الأمر الثاني أنهم لما نظروا في هذا الأمر اختلفوا. أما أبو الحسن فقد اتهم بأنه يتحدث عن شيء لا وجود له. إحنا مع هذه كسب هذا لا نتصوره وما لا نتصوره، كيف يمكن أن نحكم بوجوده؟ نعم نعتقد أن شيئا ما موجود هو الذي يتعلق، نعم يوجد شيء هنا لأن أثاره تدل عليه، كما أنك إذا سمعت صوت شيء في زاوية البيت وتأكدت من أن هذا الصوت صادر عن شيء، إما عن شيء حي وإما عن شيء ساقط، تقول يوجد في هذه الزاوية، ثم تكرر ذلك حتى جزمت بوجوده، بل الشرع أخبرك بوجوده، نعبر عنه بكسب والاكتساب، مثلا في فهمك وإدراكك أن هذا هو الذي يرد على الدين، أن ذلك الشيء والذي قصده الشرع، فحكمت به وأثبته. وكما تقدم أن القاضي أبا بكر الباقلاني له نهج آخر خلف فيه أصحابه وانتهى إلى هذا الذي ذكرناه البارحة. وتلقف المالكية هذا التحليل الذي للباقلاني وسيروه تفسيرا للكسب كما سبق. وقد انتهينا من ذلك كله وقلنا بأن فيه تصوير الكافي، أما بحث في الأدلة والاعتراضات والمناقشات والرد عليه وما أجيب به عن مذهبه فهذا يطلب في كتب التي وضعت في هذا الفن بالتطويل. والآن ننتقل إلى مذهب الإسفرايني. الإسفرايني أبو إسحاق الإسفرايني يوافق أيضا الباقلاني ورأى رأيه واتفق معه على أن قدرة الله تجتمع مع قدرة الإنسان في كسب ما يكون حسنا في الدين وما يكون قبيحا، أي ما يترتب عنه الجزاء وما يتلقى عنه العقاب. وأما إمام الحرمين فإنه في حقيقة الأمر قد خالف الأشاعرة وأثبت لقدرة الحادثة أثرا، هو الذي لا يقبله الأشاعرة، الأثر في الوجود يقولون كله لله، لكن إمام الحرمين أثبت له أثرا، الأثر الوجودي. قال ما هو هذا الأثر؟ هل هو تخصيص؟ لا. هل هو الشعور كما هو عند الباقلاني الشعور بالقدرة على الكسب؟ لا. ما هو؟ قال هو الوجود الإيجاد، يعني أن القدرة الفاعلة يقع بها الإيجاد. قال نعم، إلا أنه خالف في هذا الأمر فقال إنه يوجد غير أنه ليس فيه للعبد استقلال، ليس للعبد فيه استقلال وإنما يستند إلى سبب آخر، والسبب الآخر يستند إلى سبب آخر، فكل سبب يؤثر، فكل سبب يؤثر وكل مسبب يؤثر. هذا مذهبه، يأتي السبب فيكون عنه مسبب، والمسبب يكون عنه السبب، والمسبب الآخر يكون عنه وسبب يكون عنه مسبب، وهكذا إذا ينتهي الأمر إلى هذه الحركة وهذا الفعل الذي صدر منك. وبذلك يكون أثبت بهذا تسلسل الأسباب وتأثير الوسائط. يقول بتسلسل الأسباب إلى الله، إذا ينتهي ذلك إلى الخالق سبحانه كما قصد، وكذلك تأثير الوسائط. ومعلوم أن تأثير الوسائط مذهب فلسفي، تأثير الوسائط مذهب فلسفي، ويذكره الفلاسفة حينما يتحدثون عن وجود العالم فيما يسمونه بفيض، الفيض، يقولون بأن هذا الأعلى يؤثر في الأدنى والذي هو الأدنى يؤثر في الذي هو أدنى منه، هذا ما يسمى بتأثير الوسائط. مثلا في عقيدتهم أن الله تعالى صدر عنه العقل الأول، ولما عقل نفسه صدر عنه الفلك الأول، ثم صدر عن ذلك أيضا العقل الثاني إلى العقول العشرة. عقيدة سخيفة جدا، علاش تكون 10؟ علاش ما تكون 300 و400؟ علاش تكون 10؟ علاش بالضبط هي 10؟ إلى العقل الفعال الذي قالوا بأنه واهب الصور وأنه هو الذي أنشأ هذا العالم الذي هو متعدد في خيال، في خيال يعني خيال أشبه ما يكون بوهم عقلي، بوهم أو بتصورات خيالية، لكن هذا ومع ذلك على ما فيه من سخافة أخذ به ووضعه بعض الناس عقيدة يعتمد عليها في تفسير الوجود والموجودات، حتى الذين لم يأخذوا به تأثروا به في بعض الجزئيات، كمثل الجويني هنا قال بأن فعلا الحركة صدرت عن الإنسان، لكن هذا الشيء منحه من سبب آخر، كان مسببا عن سبب آخر، وذلك السبب الذي هو أتى منه هذا المسبب كان عن سبب آخر، فيسمى هذا تسلسل الأسباب وتأثير الوسائط. الوسائط العليا تؤثر في الوسائط الدنيا. قال إذ كل مادة القابئ وقد فعل الجويني هذا الذي أتاه هنا، ذهب هذا المذهب هربا من الجبر لئلا يؤدي إلى مذهبه إلى القول بالجبر، بس نقول لا الإنسان مجبور، ومعلوم أن المجبور لا يمكن أن يكون مكلفا. والغريب أن الناس دابا الآن تقولوا الفكر ديني فيه الجبر في كذا، ولكن إذا نظرت في الجبر في العالم اليوم فإنك تجد أن الجبر الآن أصبح مذهبان، مذهب هو الأساس، هو الأصل، هو القاعدة، هو كل شيء في الغرب الآن. قانون السيرورة، قانون السيرورة عند النظار الآن في العالم كله شو كيعتبره؟ كيعتبره قانون جبري. والتغيرات التي تحدث بهذا القانون جبرية، والعوارض التي تعرض في اللغات وفي الثقافة وفي المجتمع وفي النفوس جبرية، جبرية في كل شيء، جبرية في التاريخ، جبرية في التفكير، جبرية في كل شيء فيه جبرية، نظرا لقانون التطور الذي يكتسح كل شيء وما يسمى بالسيرورة. كالوادي، كهذا الوادي الذي يمشي، هذا الوادي الذي يمشي إذا مشى يمشي بصبر لأن كل شيء سيدفع شيء، ولا بد أن ينتهي إلى ما يسمونه به صيرورة أخرى، صيرورة لا تنتهي وكل شيء يخضع لها، فالإنسان يعيش ولا توجد حقيقة، لا توجد حقيقة، لأن ما هي، أين هي الحقيقة؟ قالوا كل شيء مجبور عليه الناس، فأين هي الحقيقة؟ أنت كتقول لي مثلا غادي نوصف هذا الشيء، إيه وصفتيه ديك الساعة، ديك نص ساعة ولا ربع ساعة، لكن هو الآن تغير وتبدل، وصفك له البارحة أو وصفك له قبل وقتين ليس هو هذا، أخطأت. وأنت أيضا لا يمكنك أن تفهم نفسك لأنك دائما في تغير، والعالم أيضا ليس له. ولما مات الثبات في العقيدة، مات الثبات في الفكر، مات الثبات في القيم، مات الثبات في كل شيء، وأصبح الإنسان يعيش الصيرورة والعدمية المطلقة، هذه جبرية عند الغربيين الآن، مجبور الإنسان على ما هو عليه من حال، لا يملك لهذا الشيء دفعا. ثم قالوا بجبرية اللغة، قالوا اللغة جبرية، إنها تجبر الإنسان على أن يتكلم بها، ماشي هو الذي يتكلم بها، هي التي تجبره على أن يتكلم بها، أي أن اللغة قانون يفرض على الإنسان أن يتحكم فيه وأن يتكلم على اللسان. ماش أنت الذي تستعمل اللغة، اللغة هي التي تستعملك. يعني عقلية الجبر الآن في العالم اليوم عقلية لم يسبق لها نظير، لم يسبق لها نظير، فأثرت فيما يسمى بديالكتيك، فقالوا فيها جبرية. إذا تغيرت البنية التحتية تتغير البنية الفوقانية، قالوا هذه جبرية. وما يسمى بالبنية الفوقية فيها الدين، فيها الثقافة، فيها الفن، فيها الشعر. إذا أردت أن تغير كل ذلك بقانون يغير كل شيء فهو الاقتصاد. فجعلوا الاقتصاد يجبر كل شيء في الوجود على التغيير، وجعلوا أيضا هذا أيضا يدخله الجبر، لأنه دائما يسير إلى ما يسمى بالبروليتاريا. الحق البشري اليوم يغلب عليه الجبر. ليس هذا هو موضوعنا، وإلا فإن هذا يستحق أن اتخذ له موضوع خاص. دابا هذا الآن زويني هرب من ماذا؟ هرب من الجبر، وأورد عليه أصحابه بأن ما وقع فيه أكبر مما هرب منه وأوسع مما هرب منه، ولذلك قالوا له وقعت في جبر أخطر وأعم من ذلك. إذ كل مادة، انظر الآن إلى الجبر، إذ كل مادة تستعد لصورة خاصة بالجبر، كل مادة موجودة تستعد لكي تكون صورة بالجبر، ما غاديش تكون صورة أخرى، مجبورة على صورة مخصوصة بعقيدة، وهذا الشيء الذي يعطي لها هذه الصورة أيضا مجبور على أن يعطي لها هذه الصورة كما هو معروف من واجب الصورة، حتى الاختيار على المختارين لأنهم عندهم الاستعداد، وبذلك يجبرون على أن يختاروا، حتى الاختيار عندهم جبري. وكذلك أيضا القادر، قادرين جبروا على القدرة، حصول الفعل من العباد عند النظر الأسباب جبر، ترتب الجزاء على الأفعال جبر، والجزاء عند أرباب هذا المنهج الذي ذهب إليه الزويني يجعلونه كمثل المرض، المرض يترتب الجزاء على الشيء كما يكون المرض على الأجسام، فإن اعتدلت الأجسام فالإنسان يحس بالصحة، وإن ساء المزاج فالإنسان يحس بالألم، وبذلك يكون كل هذا الذي بني عليه مذهب الإمام الجويني هنا فيه جبر على مراتب، وجبر على ألوان، وجبر على أحوال، وبذلك انتقد حين اختار هذا الطريق الذي ذهب إليه وأفضى به إلى هذا الذي ذكر. ولا شك أن هذه اللوحة الكلامية التي أبداها الجويني هنا لوحة فلسفية مطابقة لنظرية الفيض، طابقة لنظرية الفيض، جارية على سنانها، إنما هي مصغرة في السبب، ولكن صورتها هي صورة جبر نظرية فيض الخلق على الموجودات بالاستعداد كما هو معروف. لما نظر المتكلمون الأشاعرة في كلام الجويني هنا عللوا هذا الذي قاله بتأطره بالفلاسفة، وكل رأي مما يعد شاذا عند الأشاعرة في الغالب يكون من أثار اتباع المنهج الفلسفي. قد تقدم فيما سبق أن الرازي قال إن صفات الله تعالى ليست واجبة وإنما هي ممكنة، وعلل مذهبه هذا ورأيه بأنه تأثر برأي الفلاسفة الذين ينفون عن الله تعالى الصفات ويقولون في مذاهب مختلفة إليه منهم بأن هذه الصفات لا وجود لها، وإن ذاته تمنع من التركيب في تفصيل معروف لهم. ما الذي يفهم من هذا؟ يفهم من هذا الخلط بين القول الإسلامي الصافي الذي يجب أن يكون جاريا على أصل الإسلام الخالص، وبين جملة من الجداول المختلفة التي جرت من نهر الثقافات الفلسفية المختلفة. وتصفية المذهب أي مذهب كيفما كان لا سبيل إليه إلا بعد معرفة المآخذ التي أخذت منها تلك الأفكار. حتى الأشاعرة ما زال عندهم جملة من الأقوال والآراء الاعتزالية التي بقيت في مذهبهم، هي اعتزالية ولا تزال في مذهبهم، ولم يرفضوها ولم يرموها. والجسور التي قيل بأنها دخل منها ذلك إما أبو الحسن نفسه أو الإصفرائيين. إذن هذا رأي من؟ رأي الجواني، وقد رأيتم كيف أنه في هذه المسألة أراد أن يهرب من الجبر فوقع في جبر أكبر منه وأعظم وأوسع. ثم إنه أيضا قال بما لم يقبل المسلمون، وهو وجود الآثار لغير قدرة الله تعالى في الوجود، أهل المسلمين الذين هم على طريقة الأشاعرة والموافقة، والمثل المعتزلة يجعلون للفعل استقلالا بالإيجاد كما هو معروف في المذهب. وبعد ما عرفنا هذا باختصار شديد وقفنا على أهم ما ذكر عند الأشاعرة في مسألة خلق الأعمال، والتي تقررت بأن فيها قولا لبالحسن وللباقلاني، وقد سمعت وقد عرفتم أن الباقلاني نظر في يد مرتعشة بمرض فيها ويد مختارة، فأراد أن يعرف الفرق بينهما. أن تتصف هذه بالمقدورة والإرادة وهذه تخلصت وتخلفت في هذه الخصوصية، فأراد أن يدخل من هناك. هذا هو العقل العظيم الذي ينظر إلى الظواهر التي يمر عليه الناس دون أن يفهمها فيخترقها ويدخل منها إلى علوم خطيرة. لأن الإنسان كثيرا ما كان يمر على كثير من عجائب الخلق ودلائل ودائل عظيمة، ولكن لا يستطيع أن يخترقها ليتوصل منها إلى ما تدل عليه من معارف. أنك تنسى أن هذه الظواهر التي تراها الآن في الوجود سواء قامت بالإنسان أو قامت بغير الإنسان، وقد تكون منتظمة مع غيرها في دلالة على أمور معينة، أن تظنون بأنها ليست أدلة علمية، ولكن نظرا للبلادة وأسم البلادة من أين يأتي؟ من الإلف والعادة. أخطر شيء على العقل الإلف والعادة. الإنسان يمر على أمور كثيرة طول حياته وفيها خطورة شديدة أو معارف عظيمة، ولكنه لا يستطيع أن ينفذ منها إلى مدلولاتها. لذلك الناس الذين عندهم ما يسمى بقوة الملاحظة من هذه الأشياء التي اعتاد الناس أن يروها كل يوم ينفذون إلى أمور علمية يقتضيها ذلك. هذا النوع من العقول هي التي يطلب منها أو يتوقع منها أن تأتي بتغييرات معرفية للفكر الإنساني. ما الذي مات عقله ولا ينظر فيها شيء؟ دبل الصفات التي تهيج الناس وترشدهم إلى الحركة الذهنية مثلا، ما هي؟ صفة تدل على الجمال يفكر فيها العمي، إذا مرت عليه امرأة ورأى نظر إلى وجهها فأعجبته، هذه صفة تجذبه إليه. أو صفة تدل على الخوف كأن يرى عدوه وقد حمل السيف، صفة تثير فيه الخوف. أو إنسان كان يكرمه فرأى في يده شيئا من الدراهمات، صفة تسيل لعابه من أجل أن يأخذ شيئا. هذه هي الصفة، هي 7 ولا 17 وشحال درت له واحد المرة الاستقراء لقيتها 7 ولا 17، 7 بعدا كاينين، 7 ولا 17 التي تهز نفوس العامة. أما التي تحرك العقول فهي هذه التي لا يبالي بها أحد، وقد يمر عليه الناس دون أن يسألوا من أين ما هي عللها وما هي معلولتها ومن أين أتت وكيف قامت بالشخص. كهذا الشخص مثلا العمي المتعبد الصالح الذي طهورت نفسه واستقامت جوارحه، هذه حالة تستفز الناظر ويريد أن يعرف على أي شيء تدل. وهذه الحالة الأخرى التي يثيرها الدين في النفس كما قال ابن رشد، هذه الحالة النفسية التي يثيرها الدين ويصنعها في نفس الإنسان، هي حالة تحس بتغيير، تحس بالميل، تحس بنوع من تغير جميع ما يتبع القلب، ولكن هو لا يعلم أن هذه الظاهرة تستحق أن يبحث عنها وأن يتأملها وأن يدم الذي صنعها وكيف صنعت وما السر في هذه الصناعة. وذلك ابن رشد بن الغزالي كذلك قال هكذا، قال أعظم دليل على الدين أثره، وأثره تراها في كل مكان، لا تستطيع أن تعرف هذا السر ما لم تكن قد اكتسبت ما يسمى بقوة الملاحظة وحسن الاعتبار. وإذا عرفنا هذا وأن بقي لنا نظر في اليد فخرص من ذلك إلى مقرره، وأن الإسفراني سار معه وعلى اختلاف بينه في بعض التفاصيل، ثم إن الجويني قال هذا الكسب تمويه، أو كما قال في برهان قال ولا ينفع ذلك من موه بالكسب، أو كما قال سمه تمويها إلى آخره. بعد هذا أن نرجع إلى حاشية البناني ونبدأ بقوله والله خلقكم وما تعملون، وهل نحمل ما على الاسم الموصول أو نحملها على أنها مصدرية؟ في ذلك يقول قوله فإنه متعلق بفعل المكلف من حيث إنه مخلوق لله تعالى. قد يتوهم أن الاستدلال بالآية الشريفة على أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى موقوف على جعل ما مصدرية لا موصولية، وليس كذلك، لأن المراد بالأفعال في قولنا أفعال العباد مخلوقة لله تعالى الحاصلة بالمصدر، أعني ما يشاهد من الحركات والسكنات لا المصدر نفسه الذي هو الإيجاد والإيقاع، لأنه أمر اعتباري وهو تعلق القدرة بالمقدور المعبر عنه في جانب الحادث بالمقارنة. وظاهر أن هذا لا يتعلق به الخلق بكونه ليس أمرا وجوديا، وكما لا يتعلق به الخلق لذلك فكذلك لا يتعلق به التكليف. ومن هنا يتضح قوله المكلف به الحاصل بالمصدر لا المصدر نفسه، وإيضاح المقام الحاصل بالمصدر لا المصدر لا المصدر نفسه، وإيضاح المقام أن يقال إذا فعل الإنسان فعلا كتحريك يده مثلا فهناك أمور أربعة، أمران مخلوقان لله تعالى في آن واحد، وهما الحركة أعني الهيئة المشاهدة والقدرة الحادثة للعبد، وهذان أمران وجوديان مخلوقان لله تعالى معا في آن واحد، وأمران اعتباريان لا يتعلق بهما خلق لكونهما ليسا وجوديين، وهما تعلق القدرة القديمة بتلك الحركة وهو إيجادها ومقارنة قدرة العبد المخلوقة لله تعالى لتلك الحركة، وهذا هو المعبر عنه بالمعنى المصدري وبالكسب. فالحركة مخلوقة لله تعالى مكسوبة للعبد لاتصافها بكسبه، وهو مقارنة قدرته المخلوقة لله تعالى المعبر عنه بتعلق القدرة الحادثة بالمقدور، والموجود يصح اتصافه بالأمور الاعتبارية كوصف الله جل جلاله بكونه قبل العالم وبعده وغير ذلك. وهذا تقرير المقام على وجه الاختصار. وحينئذ فلا فرق بين جعل ما في قوله والله خلقكم وما تعملون مصدرية أو موصولية. هذا هو الآن اختصر فيه المصنف ما اختصر، ولكن أن تحاكم كلامه الآن وأن تقرره على نسق ما تقدم أو على ما تقرر، لأن ما تقرر هو مأخوذ من كتب الكلام ومن أئمة الكلام. وبذلك فقوله مثلا بأن لله تعالى أمران القدرة الحادثة وكذلك إرادة متعلقة بالمفتاح، لا، المتعلقة بالحركة. أما تخصيصها بالمفتاح أي تخصيص الحركة بتحريك المفتاح فهذا تخصيص. قد قلنا بأن مذهبهم أن التخصيص والتعيين هو الذي يعبر عنه بماذا؟ بالكسب. إذن ثلاث مصطلحات هنا جديرة بأن تكتب وتحفظ فقط لأنها ستتكرر وربما يحتاج إلى عفيف سالفي فيما سيأتي. أولا المصدر، المصدر لا يكلف به، هذا لا يكلف به. المقصود بالمصدر هنا ما هو؟ الإيجاد والإيقاع وما شبه ذلك. الإيجاد الحاصل بالمصدر يكلف به، والمراد بما بحاصل بالمصدر ما هو؟ أثر، الأثر، إن كان أثر، أثر الوجود، أثر الإيجاد، صحيح نسميها أثر الإيجاد، أثر الإيجاد كالحركات والسكنات، والسكنات. الثالث هو قوله الحاصل بالمعنى المصدر، كيف يكون هذا؟ بماذا فسر هذا الحاصل بالمعنى المصدري؟ شو مقصود به؟ الكسب. هذه مصطلحات ثلاثة تستفاد من هذا المقام. المصدر الإيجاد لا يكلف به، الحاصل بالمصدر أثر الإيجاد كالحركات والسكنات، الحاصل بالمعنى المصدري الكسب. وبما له اسم آخر من غير هذا، لا، هذا الشيء اللي عنده. نعم، الحاصل بالمعنى المصدري هكذا يسمى الكسب. هذه المصطلحات الثلاثة التي ذكرت هنا، وربما كنا درنا شي نظم وقيلة في شي بلاصة وخلبطنا في الأوراق وقيلة، درنا أن الحاصل بالمعنى المصدري والكسب هو الذي يطلق وقيلة على الحاصل بالمصدر. درنا شي خطأ وقيلة في شي بلاصة ما وقال هذا الشيء دابا خصو تنبيه لأنه تنسى بزاف. فالله العظيم قال لي غير واحد سيدي، قال لي ربما راك خلطتي شعبان برمضان في ذاك البلاصة. نعم فعلا فعلا تذكرت، لأن هذا وهذا وهذا جعلتهما وشأن واحدا. لا ولا غير ولا غير نسيت. هذا ثلاثة مترادفة، لا هذا وهذا اللي مترادفين، أما هذا ما عندوش علاقة بهذا الشيء، فليصحح هذا. سبحان الله أنت أخطأ، وليس أن هذا الخطأ كان عن عن عن قصد وإنما كان عن غفلة. لما سبق أن ذكرنا البارحة أن علم الإنسان يكون فيه إذا فكر في أمر رفع أمرا، وبما كنت تفكر في أمر في ذلك الوقت ورفعت ذلك الأمر فوقع ما وقع، هكذا يقع الأمر. إذن هذه المصطلحات تحفظ إن شاء الله تعالى. أما كلام المصنف فإذا نظرت فيما سبق من الشرح فسيتضح لك المراد به، ومثل هذه الأشياء تعين كثيرا في فهم هذه الأقوال التي ترد في كتب المتكلمين. ثم قال ولا خطاب يتعلق بفعل غير البالغ العاقل وولي الصبي والمجنون، وولي الصبي والمجنون مخاطب بأداء ما وجب في ماله ما منه كالزكاة وضمان المتلف، كما يخاطب صاحب البهيمة بضمان ما أجبته. حيث فرط في حفظها لتنزل فعلها في هذه الحالة منزلة فعل. المعروف أن الذي عليه البحث هنا والذي هو مداك النظر في هذا الموضوع وقوله لا يتعلق الخطاب في البالغ العقل المدار في المناقشة فيما هو التعلق حد التعلق. ومعلوم أن بعض الأصوليين وسع حد التعلق وبعضهم ضيقه، فمن وسعه أدخل فيه خطاب الوضع، ومن ضيقه قصره على خطاب التكليف. إذن فمن وسعه قال التعلق بالفعل أعم من كونه طلب ترك أو طلب فعل أو كونه كذا، يعني وسع معنى التعلق. ومن قال بأنه لا يتعلق إلا بالفعل والترك ضيقه وأزال منه كونه كذا. هذا هو الذي فيه الكلام فيما يتعلق بالتعلق. انظر مثلا في هذا الكلام وتأمله. التعلق بالفعل أعم من كونه مطلوبة، أنا أريد أن أختصر هذا الشيء، مطلوب الفعل أو الترك أو كونه كذا، أو كونه كذا يعني كونه سببا أو شرطا أو مانعا. هذا وسع مفهوم التعلق، هذا لفظة من وسع لفظ التعلق وجعله تنطوي تحته ثلاثة أشياء: ما طلب فعله، ما طلب تركه، ما وقد سبق أن طلب الفعل قد يكون جازما وقد يكون غير جازما داخله، وكونه كذا أي كون الحكم كذا كونه سببان أو شرطان أو مانعان. فإذا قال الشرع هذا الفعل سبب أو هذا الفعل شرط أو هذا الفعل مانع فإن هذا حكم شرعي بهذا الاعتبار، ولكن هل هو طلب تركه أو طلب فعله؟ لا، إذن فلا يمكن أن يسمى حكما. مهم باختصار، الذي عليه المدار هو حد التعلق، لأن وسعته أدخلت طلب الترك وطلب الفعل وكون الفعل سببا وكون الفعل شرطا وكون الفعل مانعا، إذا وسعت مفهوم التعلق. وإن ضيقته وقلت لا هذا كونه كذا ما دخلش، لأن خطاب الوضعي ليس حكما على الفعل وليس حكما شرعيا بالوجوب ولا بالترك ولا بالنهي، سوف لا يسمى حكما. هنا السبكي اختار التضييق في مفهوم التعلق وقرر عليه الشارح فقال ولا خطاب يتعلق بفعل غير البالغ العاقل، قرر على مذهب السبكي. ومن هنا يقول الشربيني في هذه المسألة هذا الصنيع صريح في أن الفعل في أن نعم كمل سيف كمل. هذا الصريع صريح في أن المصنف لا يسميه خطاب الوضع حكما أصلا ولو تعلق بكون فعل المكلف صحيحا، وإلا فلا فرق بينه وبين فعل الصبي في ذلك، وسيأتي وصفه بالصحة. وكلامه هنا يقتضي أنه لا حكم أصلا يتعلق بفعل الصبي، فإن الحكم هو الخطاب المتعلق بالفعل، وخطاب الوضع لم يتعلق بالفعل بل بكونه كذا فليس حكما في حكمه وإن تعلق بفعل المكلف. والحاصل أن بعض الأصوليين قال لا نسلم أن خطاب الوضع حكم ونحن لا نسميه حكما، وإن اصطلح غيرنا على تسميته حكما فلا مشاءة معه وعليه تغيير التعريف. وبعضهم التزمه أي أنه حكم كابن الحاجب فزاد في التعريف قيدا يعممه ويجعله شاملا للحكم الوضعي. والشارح حمل المصنف على أنه ليس بحكم وأخذ ذلك من قول المصنف أولا، والحكم خطاب الله فإنه يقتضي الحصر. هذا تقرير لما عليه ابن السبكي في مسألة سعة التعلق أو تضييق التعلق، وبذلك ترتب على هذا الأمر تحديد معنى الحكم في هذا الموضع. قال جوابا عن سؤال سيرد على المصنف، يقول هو ولي الصبي، الصبي أليس الصبي مأمورا بغرم ما أتلفه؟ أليس واجبا عليه؟ قال يجب عليه، ولكن المخاطب الذي توجه الخطاب هو الولي، ومثل الصبي أيضا المجنون لأنه غير عاقل وبالغ، لكن قد يكون بالغا لكنه ليس عاقلا. من الذي خوطب إذن بما قد يترتب في ذمته من حقوق؟ الولي، والذي يجب عليه ضمان أو أداء ما وجب عليه في مالهما من ذلك المال، كالزكاة إن ترتبت على الصبي فإن الذي يخاطب بإخراجها ليس هو الصبي وإنما الولي. وكذلك ضمان المتلف، ضمان بمعنى الغرم، أن كلمة الضمان هنا لا ترد، لأن المتلف لا يسمى متلفا إلا إذا زلت حقيقته، والضمان إنما ينصرف في العرف إلى ضمان ما هو موجود وليس ما هو مفقود. ولذلك لما قال الضمان قالوا يريد غرم، ومعلوم أن المتلف عندهم هو ما ذهبت حقيقته بفعل إنسان، والضائع هو ما فعل بأمر ما قد لا يكون للإنسان فيه دخل. ذلك الفقهاء قالوا بين الضياع وبين التلف فرق به قد باع بعض السلف. فأول هذاك الضياع، فأول كالحرق، فأول كالغرق واحتراق ضياع، فأول كالغرق واحتراق، والثاني كالغصب والاستراق. فأول كالغرق واحتراق والثاني كالغصب والاستراق، يعني أن المتلف أو التلف لا يصرفونه إلا ما كان من فعل الآدمي غالبا، وهو في اللغة قد يسمى هذا الذي ضربه النهر، وهذا الذي أحرق بالنار، وهذا الذي أغرقته المياه، يمكن أن يسمى متلفا. نحن التلف عندنا هو ذهب الدات، هذا ما نسميه بالتلف. لا، فقهاء لا يقول هذا ضائع، وليس ليفرقوا بين ما فيه الضمان وما ليس فيه الضمان، أو لفوائد أخرى ربما عنت لهم في هذا الموضوع. خلاصة الكلام أن غرم المتلف إنما يخاطب به الولي، ويجب عليه كما يخاطب صاحب البهيمة بضمان ما أتلفته، حيث فرط، هذا قيد في الضمان فيما يتعلق بالبهيمة. أما فيما يتعلق بالإنسان فالولي ضامن على كل حال، لأن هذه كلمة فرط هنا قيد في ضمان صاحب البهيمة بهيمته فقط، وأنه مثلا لم يربطها ربطا يمكنها من وقاية الهروب وما شبه ذلك، وقد تصرف تصرفا يدل على عدم مبالاته بما قد يكون عنها من ضرر على الناس، فهذا يضمن. أما علامة تفريط وبماذا يظهر وكذا فهذا مفصل في كتب الفقه في باب الضمان. وضمان قال وما أتلفته البهيمة حيث فرط لتنزل فعلها في هذه الحالة منزلة حفظها، لتنزل فعلها في هذه الحالة منزلة ماذا؟ فعله، أنه هو الآن لما فرط انتقل إليه الخطاب، وهذا معروف في شريعتنا أن الذي يتولى الأمر إذا فرط فيه وكان هو المسؤول وصدر شيء عمن تحت أمره وكان التفريط منه فإنه ينتقل إليه الخطاب، ينتقل إليه الخطاب. وهذا في الحقيقة لم يمتد إلى جميع أمور الإسلام الفقهية، وإنما قصره الفقهاء على البعض، ولعلهم لم يمددوا إلى حقوق مثلا التي على ولاة الأمور وما شبه ذلك من خوفين من خوف من ما سيترتب على ذلك. هذه مسألة ما يتعلق به ضمان ما أتلفه الصبي وما أتلفته البهيمة. وأما صحة صلاة الصبي فهذا سنرجع في الحديث إلى ما سيأتي إن شاء الله تعالى مع بيان اختلاف المذاهب في هذا.